أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم التعوذ من شياطين الإنس والجن؟ طيب، هذا أول، هذا طيب أنك تعوذ من شياطين الإنس والجن، بمعنى أنك تلتجي إلى الله أن يحميك من شرهم. نعم.